أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالذي خلق الحبة وراء النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في كل عصر لا ملاذ إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، طالما تكرر لقاؤنا فلا بد من منهج. وأنا كثيرا ما أقول أيها الأخوة، كثيرا ما أقول إني أحبكم في الله، مزدي المسؤولة، كثيرا ما أقول أن سبب ضياع كثير من الشباب عدم وجود منهج. أن الشاب يبدأ بالتزام ويسير في طريقه إلى الله عز وجل بلا منهج، بلا هوية. إحنا في مجلس بنحرم الموبايلات. فصلتنا الآن معنا في الموبايل، ما خليش على السايلنت في الفيلم. وإلا لو زرعت معاك المسجد بيكسروا. اتفقنا؟ لا بولس فيها اتصالات. أنا؟ لا. أنا أحبكم في الله، وسعيد بهؤلاء الشباب هذه الوجوه الطيبة، وأعود فأقول أن سبب ضياع كثير من الشباب غياب المنهجية، غياب المنهجية في العبادة، غياب المنهجية في التعلم، غياب المنهجية في الدعوة، غياب المنهجية في السير إلى الله عز وجل. تجد كثيرا من الملتزمين مع شديد الأسف لما فهم، وأنا حريص دائما لما أنقذكم أيها الأحبة في الله، دليل أن كثير من الشباب يمشي على مزاجه على هواه، اللي ينفع عنده يمشي ولا ما ينفعش إيه، مش موضوعنا، مش وقته، بعدين. وهذا سببه ضلال بعد هدى. أنا بقول أنا سعيد بهؤلاء الشباب، أسأل الله عز وجل أن يسعد قلوبهم بالجنة. سعيد بكم، ولكن كم من شباب أنسى منهم التزم سنتك، بل وأنت حصل معك التزمت وسرت ورجعت التزمت وسرت حصل؟ بل حصل، وما زلت أنت أحيانا بعضنا يلتزم شكليا ظاهريا لا أمام الناس، ولكن هو من داخل متدبر متقيد. حافظ حافظ لكثير، بس أنا لا ولكم العافية، اللهم سدد قلوبنا على الإيمان. لذلك أردت أن أسير معكم مرة أخرى في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه السيرة نهاية حياة، خطة عمل، سبيل كريم. قال رسول قال الله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم انما انا بشر مثلكم. قال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مسلمين لنزلنا عليكم من السماء ملكا رسولا. فالله عز وجل ارسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم محضر الكرسي الذي ذهبون الذي فيوس يقول لما تسمع اسم النبي لسورة الأفل الدقاء الثاني كل ما تسمع اسم النبي فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطي أتريك الجنة من سمع اسمه ولم يسمع عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله بشرا مثلنا يأكل ويشرب ولمس وقال إن هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يضحك ويغضب يأكل ويشرب ينام ويقوم يتزوج ويمرض ويحب ويسخر هذه كلها لتعيش حياة مثله وسلامة تحبكم في الله. وابن تغول من كثير من الشباب وبين لهم بعض من نعمة في حال الدعوة ان قبل بس تقلي مساعدة ومش مشكلة بس تعالى خلاص لا القبيلة مش تعالى خلاص القبيلة يرى النبي المسلم من طاير الملو سيدي ولا الملو بس لكن كل طريق على غير يد نبيل لا تسرع. وهذه من اسباب الانتكاس ايضا ان تبدل بعض الصلاه ليس على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده ياتي ويعني يعني حاله جديده في حياته من باب التمييز ماشي هو جرب البنات وجرب المدرسه وجرب اللف بالعربيات وجرب الرحلات وجرب السينمات والمسارح والكتب والتسجيلات فجرب دي المره. الدخول بالمنطق ده الدخول بهذا المنطق هو الذي يضيع حد السنة ده في السعب الخاص صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تعالوا على النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا في السيرة وصلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسراء والمعراج سمعت الشيطان في الاسراء والمعراج ذكر اخر حاجه ليش بدات المعراج على طول بعد الاسراء والمعراج بيعته العقبه بيعته العقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني نفسه على القدائس وجدت في الدرس السابق ان عرض نفسه على القدائس المواسم الحجيج وكان من كل القبائل كان الشرط ده الكلام اللي بقوله بعد كان الشرط ان ياخذ الدين كله. الرسول لما بيعرض نفسه على القبائل بيقول لهم مين يقدم بدون ما يصلي انا اللي صليت وفي بدك مش مشكله ايه ولا شعر هي دي المشكله مين يدخل في الدين بدون ما يصلي يعمل الدين بدون ما يصلي ربنا هو اللي يصلي. عشان كده هنلاقي دي في العقبه الاولى البراء بن معوض يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت اشترط لربك عز وجل. بعض الناس عندنا هنا عايز يدخل الدين بس بشروط شرط ان انا مع مش هاخد عيشي اشارت انا في بنت لحبها هي ما كان بيضة بس اتجوزها اشارت انا ماليش انا دغليها على ربنا. وقد لا يكون في الدنيا لكن يصيد بين قلبه انا اعتزم بس اسف الفجر لا صعب صعب انا اعتزم بس التدخين مصادر القلب انا اعتزم بس الجميع كلها الصعود لا غير علي ولا منك لكن هي قلبه انزل يا ربنا مطلع عليه سويسرا. كثير من الناس بيعمل في عمل حرام كسب حرام ما يشترط لما لا يشير المحلال أن يصير حرام ده بيشترط على ربنا يدخل الأول ولا ونسبة الحرام وربنا بيقول سبحانه وتعالى ومن يمتحن الله يجعل لكم حجازا ويرزقكم حيث لا يحتسب يتخذ هو يرزقك لكن بعض الناس بيقول له يرزقني ولا يتخذك مش ربنا يستمر لا هو يستمر على ربنا. كثير من الناس بيستمر للأسف السبيل ماشيين بالمنطق ده ان هو يستمر على ربنا والله لا يقبل هذا اطلاقا عزيز فلمن فلذلك هي حاجه من دين هو يستمر مش عايزك يجي كانت المشكله المجازة العرب كلهم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحرسك ونمنعك فيما وراء ذا العرب فإنما أتيت به أمر تكرهه الملوك ونحن لا قوة لنا به. يقول لك معلش نحميك في وسط العرب لكن تدخل بعد فارس الروم لا أحميك الصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يحمل هذا الدين إلا من أحاط بجميع زمانه إلا من أحاطه من جميعهم فأجل من كله أصل الناس جنب جانب من الدين جانب الأخلاقي تنزل جانب من الدين جانب الدعوة تنزل جانب من الدين جانب العبادة تنزل جانب من الدين جانب العلم وينسى بقية الدين لن يحمل هذا الدين إلا من أحاطه من جميع زمانه لازم تاخذ الدين ككل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافه. فكان ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا سته اشخاص من المغرب سته اجانا رسل على بعيد الارض فقالوا سبحان الله والله ان هذا وهو الامر الذي تخوفكم به اليهود كثير من عايش يتفكر من الموضوع من خلال تصوراته وتصرفاته والموضوع مش كده ان كل شيء خلقناه بقدر ثم تنسون خلقين بالقدس من البجادة وذاته باسمه قدس قدس يعني لما نقول تفحص شيء كده لا يجيز من ثلاثة عرف بعض ما هذا عقل لا هذا جاب فلان هذا شك فلان إذا قال يزود ختم مش هسمع سوسة بأسمائي قدر كما يحمي البيت قال لي احنا عندنا النهاردة نسمع كلمتين كده طويلين تعال معايا فدوق قدر. فسبحان الله انت شوف بالك ان الله يدبر الامور عشان كده بنتكلم ورحمة الصدق وسلم الحمد سيد عرسين صلى الله عليه وسلم يقول ولولا أن القلوب قد حجبتها الشهوات وعالم الأسباب لزاد قلبك محبة لمن دبر لك حتى أتى بك. انت لو شفت تدبير ربنا عمل لك ايه شعبه طريقك وجدر الثمن ويجدر الثمن ويجدر الثمن ويحدد في الآخر عملك. ده ايه؟ لو شفت قديه ممكن يكون ربنا سخرها 3500 شخص عشان توصل لإنه يجيك تقول الحمد لله. انت شايف بالك من الموضوع ازاي وصلنا لدرجة انك انت بقيت تصلي. مهم ومركز خطير جدا وقبائل وعائلات قوية جدا تحت الدعوة. فبدأ يجرح الطائفة ما لقاش مجال. عاش بينهم شهر ما صلى عليه سنة وسنة فلم يسلم رجل واحد. شهر 30 يوم لم يسلم رجل واحد. درجة صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى بلاد الحبشة. ما تنفعش نصارى متعصبين للنصرانية لما قال لهم النجاشي الرجل دعا الحق نقعوا ونقرا وقاموا عليه. وكمان العرب بتحتكر للحبشة لما يريد التهويل من رجل يقولوا ايه؟ انه حيصير اسود كان راسه جديده ولسه مصوره سنه. فالرسول بيدور يروح فين؟ قال يا رب ان يذهب الى المدينه. لازم هي دي مكتوبه لازم. ولكي يذهب الى المدينه لابد ان يهدي الله له الامر. اللهم جدد لنا فإنا لنفس تدبير. خلي دعاء الدائرة. اللهم دبر لنا فإنا لنفس تدبير. لما يدبر لك ربنا أمورك مين بقى اللي يدبر؟ الحكيم الخبير الملك العليم القوي القادر القاهر فوق عباده نواصي الخلق بيده. فلما يدبر لك سبحانه وتعالى نواصي البشر كل نواصي الخلق دول في فيندم. فعشان كده بعد الصلاه لما يجي يقول ابويا امي مبني دي الدماغ من في ايد مين؟ والروح من في ايد ربنا. فانت ضبط حالك مع ربنا وربنا يظبط لك الدنيا وشغلك الدنيا كلها. بس انت اصلح حالك مع الله والمساله محتاجه صبر. فلذلك من تدبير الملك. سمعت تدبير الملك؟ نصحته استوى انتظار مستواش حاجة صلى الله عليه وسلم. دي ازدعاء بس لان انا الامر لا يرجع الي في سوي لان انت ايه لان كنت الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقصد المعاني دي مهمة لما كنت تعرفها في شيء اسمه تفسير الملك. تفسير الملك كنت بتكلم فيه على ثلاث شخصيات نور الدين الله يرحمه رحمة واسعة. فقلت ان الشخصيات ركب مع ربنا فربنا رتب له. انت عارفين الشخصيات ولا لا؟ عارفين مات ازاي؟ مات في رجب في مكة في الحرم في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة. يعني كان يوم جمعة بعد ما عمل العمرة كان يوم جمعة وصايم وفي الكعبة. سبحان الله. لا أداء الأهم من كده والأخطر إن الشيخ لم يمرض. ده هو صلى الجمعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحس السيرة على قلبه وقال لا إله إلا الله. وده هو واقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات. لا حد سامي ولا حد أشفق عليه ولا حد عطف عليه ولا حد عنده ولا حد مد عليه. بس واقف عشان ما يبقاش لحد عليه منا الا الله. قلت ان الراجل ده الموتة دي لو انا حبيت ارتب لنفسي موتة زي دي اعرف بس ده مرتبها مين؟ الملك. فلذلك هو يرتب مع الملك والملك يرتب له. فانت رتب معاه عشان يرتب لك عشان يرتب لك موتى الجنود. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. الشاهد ان الله عز وجل اراد ان يدبر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لانه كان لابد ان يذهب الى المدينة. لازم لازم المدينة اي المدينة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب لك كده ان انت متجوز فلانة، فلو كانت فلانة دي في استراليا وانت في القطب الشمالي ده بتتجوز ربنا كتب لك خلاص في نهاية الأفلانة. ولو ربنا مش كتب لك انك تتجوز فلانة دي لو وقفت معك قوى الارض مش تتجوز خلاص الملك مش كتب رفعت الأفلام وين وزفت الصراحة. الشاهد يا شباب ان الله اراد ان يرتب المدينة لرسول الله ثلاثة موجود فيها اليهود، وكان اليهود وكان هم قسمين اليهود والمشركين، فكان اليهود يقولون للمشركين يوشك ان يبعث فينا نبي فنقتلكم قتل عاد. كان اليهود والمشركين هكذا اجلنا زمن النبي وبدنا يبعث نبي في هذه الايام والنبي ده مننا والنبي ده لما يبعث هنقطع تعز. هما بيحبوا التقطيع ربنا قطعهم، ربنا قال وقطعناهم في الارض امما هو ربنا قطعهم. فعشان كده قلنا هي في عداوه قدس العلم لله اللهم من عن اليهود في الدنيا والاخره، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف بأس الذين كفروا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم نكل بهم. الشاهد لما الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الست أشخاص دول قالوا يا هم أنت يا ابن يقول عليك تمام بأس بيهم إن الله ينصر هذا الدين بالإيه؟ بالرجل الفاسد أو قال الكافر. فربنا سخر اليهود ليرتبوا ليدبروا الأمر قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمليد في حجرة النبي. والأمين اللي ماسك في حجرة النبي الله، بس سخر اليهود سببا لذلك، سخر اليهود سببا لذلك. فلذلك يا شباب دايما اقول لك مش لازم انت تنظر بعين العداوة لكل احد. الشكوى العامة من الشباب النهاردة انه يلتزم، لا اصلا اقول ما بيحبش الملتزمين يا ابني، هو مش ما بيحبش لكن هو سمع عنا ولم يسمع منا. فالصورة المنقولة الصورة غلط، فلذلك لا تعاديه ابتداء، بين له صورة حسنة وهو يغير رأيه، بين له صورة جميلة ويغير رأيه، اديله ود حب. دايما نقول ابذل الحب تحصل الحب، وابذل العداوة تحصل عداوة. فالمبذل في بيته حب يلاقي حب، والبيت بين اهله عداوة يلاقي لا عداوة ونكد. ما تعملش مشاكل من اي وين. الشاهد ان ما تعرفش مين اللي هيخدمك، مين اللي هينفعك، مين اللي ربنا يسخره عشان يقف معاك. هو ابو طالب كان اسلم؟ ما اسلمش، وفضل يسند النبي لحد ما مات. وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرض الامر على هؤلاء الصحابه قبل على هؤلاء الستة، وقالوا نعرض الأمر على من خلفنا ثم نعود إليك من قابض، ثم نعود إليك من قابض من قابض السنة الجاية، السنة الجاية من أن أدلك السنة الجاية إن شاء الله. يجب علينا فيها عدم الاستعجال. تعرفوا لو أنا يا شباب وبتفق معاك وقلت له طيب يبقى تسوي مظاهر السنة الجاية، أقول له إيه؟ لا اسمع جوا نعيش فينا آفة الاستعجال. الرسول قريب وراضي لكن وضع لهم منهجا. الانسان دي هتعمل فيها ايه؟ لا لازم شرط بالدوا عرض الامر. طب الامر ايه هو اصلا؟ عشان كده لازم اقول يا جماعه في عندنا اصول للاسلام اركان. الاصول دي لا تقبل المناقشة. بصدق لا تقبل المناقشة، ما فيهاش نقاش، دي اصول الاصل الاولاني التوحيد، الثاني اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، التوحيد بانواع الثلاثه، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. ايه الفرق بينهم؟ توحيد الربوبيه ان توحد الله بافعال الله، يعني من الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت ويرزق ويمنع ويبرز ويسفه الزرع، دي اسم توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. والتوحيد ده المشركين كانوا مقرين به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما كانوش يقولوا من الأصنام دي اللي خلقتهم، كان الخلاف ده توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال مين؟ أفعالك أنت بقى، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والركوع والسجود والنذر والصلاة والخضوع والإخفاء والخشية، إن دي تدخل في قلبك لمين؟ لله وحده، وتوحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية. لو حد السؤال ارفع إيده قول له إيه التاني؟ أنت ماشي، صل على رسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله، أن تعتقد يقينا من قلبك أن الذي يرزقك هو الله، يقين، أن تعتقد يقينا من قلبك أنه لا يقدر أحد أن يضرك إلا بإذن الله، باسم توحيد الربوبية، رب العالمين، رب المسلمين كما هو رب الكفار، فالذي يطعمهم ويعافيهم الزهر، والذي يرزقهم ويمكنهم الزهر. كثير قلتها ملايين المرات ان اليهود مش ليهم رب، واحنا لينا رب تاني، والربين بيتخانقوا واحنا مستنيين النتيجة، لا ده ربهم وربنا واحد، هو الله ربنا، وده اللي سلطهم علينا وهو اللي مكنهم مننا بخذلاننا بمعاصينا، هي دي نحن مننا. الشاهد والسلام ان ده توحيد الربوبيه، اعتقاد اليقينين ان الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. اثنين، توحيد الالوهيه من مقتضيات توحيد الربوبيه، اذا كنت انت معتقد ان اللي خلقك مين؟ تخاف الى الله، ومعتقد يقينا ان اللي بيرزقك مين؟ الله، واللي بيشفيك ويعافيك ويعطيك ويمنعك من الناس الله، يبقى ده يستحق انك تعبده، صح ولا لا؟ سعيد بن جبير لما وقف قدام الحجاج والحجاج قال له ايه؟ لأجدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى، لأجدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها، قال له لو اعرف ان انت تقدر تدخلني النار كنت اسجد لك، صح؟ انا اسجد للي يدخلني الجنه واللي يمنعني يحميني من النار، فهمت؟ فالجن اذا علمت ان كل المقادير بيد الملك، يبقى الملك ده يعمل ايه بقى؟ اعبده، والعباده غايه الحب مع غايه الذل، انك تحب ربنا بكل قلبك، حب مجد عندك، تحب ربنا كما ينبغي، فيكون حبه مقدم على كل شيء، فلما تحبه تعبده تذل له، وليخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف النسال ولا عقد، فالحب هو الذل. الشاهد يا سلام ان حب، ان التوحيد الالهي ان توحد الله بافعاله، يبقى لما تحب تحب مين؟ الله، ولما تخاف من الله ما تخافش من حد زي خوفك من ربنا، لما ترجو ترجو الله، هو ده توحيد الإلهية اللي يركز عليه الأنبياء. عشان كده دايما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ما سواه. لا ما لكم من ايه؟ الله من غيره. الله من غيره توحيد الإلهية. اللي هي مشكلة برضه من دول اللي انا قلت لك في توحيد الإلهية، انت بتحب ربنا اكتر ولا نفسك؟ مشكلة عصرنا يا جماعة، كل عصر له اصنامه. على ايام سيدنا ابراهيم كانوا يعبدوا النجوم، على ايام سيدنا موسى عبدوا العجل، على ايام سيدنا نوح يد وصياع ويغوص ويعيق ونسر اصنام، على ايام النبي هبل واللات والعزة، على ايامنا بقى الناس بتعمل ايه؟ على نفسهم. كل واحد عايز يدلع نفسه، كل واحد يدلع نفسه، هو عايز مزاجه وراحته وسعادته ومنظره لا لا لا الى اخره. هي دي المأساة في عصرنا. عبادة الدنيا ان عندي شغل اهم من ربنا، مصنعه او محله او فلوسه. بعض الناس عنده شكل قدام الناس اهم من ربنا. الناس تقول عني ايه؟ اهم من ربنا، اهم من الدين ربنا. هو بالحب. اثنين الخوف، انت بتخاف من ربنا اكتر ولا من الرجاء؟ رجاءك في وجه الله اكبر ولا رجاءك في فلان الوسط الكبير اللي هيخدمك لو وقعت؟ ولا رجاءك في الاشياء اللي انت سايبهم؟ ولا رجاءك في ابيك ومعارفه والكروت والموبايل؟ باسم توحيد الايه؟ الالوهية. اللهم احيينا على التوحيد. زي كثير من الناس في قلبه شرك وهو لا يشعر. اللهم ارزقنا التوحيد ويجعلنا من اهله. خلاصة أمر توحيد الألوهية تعلق القلب بالله. إن قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. إذا قلبك يتعلق بالله في كل حاجة بقى، يبقى أنت ما تعرفش إلا ربنا. يبقى زي الطفل، الطفل اللي هو ما يعرفش إلا أمه، فالطفل ده ساعة ما تحصل له حاجة غير إيه؟ ماما. مش كده؟ فأنت كده برضه، ساعة ما تحصل له غير إيه؟ مش إيانا. انت بتقول ايه؟ إيانا يا أنا. ما تتعبش يا زلمة يا أنا. مش كده؟ ولا ما عنديش عندك ايه؟ ماشي يا ماما؟ أو يا ماما برضه. أو يا بابا. أو حط إيده على كتفك وأنت حاجة محمود. أنا خايف هيتصل هيشوف حد يسنده. اول ما يخطر على ذلك يا رب. يبقى هو ده تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ان احنا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله، ونثبت له ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله. يعني ما نتدخلش باسماء الله وصفاته. لا بنقول لك ربنا الدكتور الكبير، لا لا يجوز ان انا اقول دكتور. لان الرسول قال ان الله هو الطبيب. يبقى مين الطبيب؟ لكن ما نقولش مش الدكتور. يقول لك شبه الهندسه الالهيه، فالله هو المهندس الاكبر. غلط. ما ينفعش اقول المهندس، لان ربنا ما قالش اسمه، ما قالش اسم المهندس. ما قالش كده. البديع السماوات والارض، يبقى اسمه ايه؟ البديع، يبقى تخش المهندس. وهكذا انا هذا فقيس. ما ينفعش تقول عن ربنا الا اللي هو، الا اللي هو ايه؟ لانك ما تعرفوش. أن النبي قال عنه لأن النبي أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم. ما نجيش نقول بقى في الصفات، يعني إيه؟ ودي معلش أنا هندي عليها، لأنك أحيانا بتسمعها براجل للأسف الشديد. ها؟ ربنا سبحانه يقول لك يد الله فوق أيديهم. يوم تسمعها كده يقول لك إيه؟ أنا لسه سامعها من يوم ثلاثة. يد الله يعني قوته وقدرته. غلط. غلط. يد الله يعني إيه؟ يعني يد الله. وربنا بيقول ايوه هو عرفه قال يقول الله. طب ازاي يأتي بيه؟ ما فيش ازاي ده هنا ناقص. طب انا قال يد يبقى اليد. لكن ازاي اليد دي يدا تليق بجلاله وعظمته ليست كأيدينا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى تثبت ان لله يد لان ليه؟ لو جيروا القيامة ربنا وقال لك انت ليه ادرسوا يد بسنه؟ انت ما انت رب؟ انت قلت يد الله موقع يدين. لكن لو قال لك قلت مين يد الله في الدراسه تقول له ايه؟ ما انا تقدرش تقول هم اللي قالوا. قال لك انا قلت لك امشي يا ربنا. انا قلت لك امشي يا ربنا. يا ربنا ما سمع ليه؟ يا ربنا قال برضه دي سمعتها في الاذاعه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا. قالوا تنزل رحمته. غلط. ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل ربنا. طب ازاي؟ ما فيش ازاي؟ نزولا يليق بجماله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزولا يليق بجلاله وكماله. لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي يوم القيامه انت ليه قلت ينزل؟ اقول له النبي قال بريء. لكن لو قال لك ليه انت قلت تنزل رحمته تقول له مين؟ قال ما ينفعش مش تنفعك يوم القيامه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه اتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كله يتبرى منك حسب عرفك. فخليك ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الامر الاول من المسلمات التي لا تقبل المناقشه ولا الجدال. التوحيد. انتوا بتشوفوا اصل الموضوع؟ ان الرسول اتكلم عليه ولا حاجات ولا ايه؟ عايزين تريحوا؟ فرحان صلى الله عليه وسلم. التوحيد لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على سته اشخاص من يثرب وبعثهم منزلين ليه في المدينه علمهم الاصول. الاصول اللي هيدعوا اليها ايه؟ هي الاصول اللي هيدعوا اليها قلت لكم اول حاجه ايه؟ التوحيد. اثنين الايمان باليوم الاخر. كانت مشكله المشركين انهم مش متصورين ان الناس جماعته يؤمنوا تاني ازاي. الاصل الثاني الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر. اليوم الاخر كان صعب جدا ومشقة على المشركين ان يتصوروا ان الواحد يموت وبعد ما يموت يبعث مرة ثانية. وربنا حللهم الاشكال ده بمنتهى البساطة لما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام هي يمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو بكل خلق عليم. ببساطة جدا بمنتهى البساطة ان اللي انشأك من مفيش يبقى اسهل عليه انه يعيدك من مفيش. لا هيبقى فيه لان كل شيء من الانسان يفنى الا عجل الجلد. في قطعة جسم الانسان اسمه عجل الجلد اللي هي يا اثبت الطب الحديث دلوقتي انها ما بتخناش ابدا اخر قطعة في سلسلة الضغط العمود الفقري هذه القطعة الأخيرة تماما قطعة صغيرة تظل موجودة ثم ينشئ منها الخلق مرة أخرى سبحانه وتعالى. فاللي أنشأك من نبيش نهائي يستطيع أن يعيدك كما كنت. صح ولا لا؟ يعني بنقول ببساطة إن إحنا لو هذا الكاسيت شركة بانشون كبير إحنا ودنا عندهم وإحنا مفككين حتت ورمنا يقدروا يجمعوه ثاني؟ سهلة بسيط. صح ولا لا؟ يقدروا يجمعوه ثاني؟ فإيه يجي ده ما يحصل؟ إن أنت هتتشكك لما حللوا جسم الإنسان لقوا إن مكوناته هي مكونات التراب. العناصر الأصلية هي الجسم فهي هي إيه بعد هي الأصل كان إيه؟ صراط ما هي يرجع يبقى صراط تبع ثاني الانسان يبقى صعب ايه مهمت العصرية هي بقى المسألة عقليا مسألة مقبولة سهلة لكن كانت عن المسلمين صعبة جدا جدا ازاي يحيينا بعدما مثلا النقطة الثالثة يا جماعة إقامة الحجة الإيمانية من الأصول الثوابت التي لا تقبل الإجباز من واحد توحيد اثنين الإيمان واليوم الآخر ثلاثة الأخوة الإيمانية إن المسلمين فئة مجموعة من الناس أخلاقهم واحدة واعتقاداتهم واحدة وأهدافهم واحدة بخلاف أهل الأرض جميعا فالمسلم أخو المسلم لا يهينه ولا يسلمه ده أصل من الأصول الرسول يرد عليه أصحابه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يرد عليه أصحابه إن أنت المسلم أنت مسلم في مصر المسلم اللي في أستراليا أخوك اللي في أمريكا المسلم أخوك واللي في كل أقطار الأرض أي مسلم يبقى أخوك وأقرب إليك من أي كافر حتى لو كان هذا الكافر صديقك أو أبوك التربية على دي واضح؟ فلذلك تجدها مجسدة في معاني الصحابة اللي من قتل ابوه واللي قتل ابنه واللي قتل اخوه سبحان الله العظيم قصص بقى ها في عبد الرحمن ابن ابي بكر ولا عبد الله عبد الرحمن ابن ابي بكر بيقول لي سيد ابي بكر بعد ما اسلم بيقول لابنه بيقول لابنه لقد رايتك يوم بدر ولو شئت ان اقتلك لقتلتك ولكني تركتك فقال له ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك قال لك انا بقى لو شفتك مسلم دي عقدته مسعد بن عمير في غزوه بدر لما لقى بلال ماسك اخوه اثر اخوه بلال الحبشي ماسك مين؟ اخو مسعد بن عمير الفرسي فمسعد بن عمير بيقول لبلال ايه؟ سد يدك بيدي فان امه ذات ماس قال خليك مسك على بلال دمه عندنا الجيش هتنفع فقال هذه وصايتك يا اخيك هي دي بتوسع عليها قال انه اخي دونك قال لي مش انت اللي اخويا ده اخويا بلاش ده مسلم زي بيقول لك كده دي المسائل التي لا تقبل لا تقبل الجدال ولا الفصام ان المسلم اخوك اي مسلم حتى لو كان عاصي يعني لما يبقى اخوك شقيقه بيدخن وبيحلق لحيته وبيصنع بنات وبيصنع مزيكا برضه مسلم اخوك يقرب لك من اي حد تاني فاهم؟ اوعى تفكر بقى لا اخويا بكامل لا لا لا اخوك اخوك ادم قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ايه؟ يبقى مسلم خلي بالك يبقى مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما عتب على اسامه بن زيد لما قتل الناس اللي قالوا لا اله الا الله قال اقتلته بعد ان قالها قال يا رسول الله ما قالها الا تعودا ده بيقولها بس عشان ما قتلوش قال هل شققت على صدرك هو قال لا اله الا الله يبقى ايه؟ يبقى مسلم قال لا اله الا الله يبقى مسلم ودي تبقى اصل عند الناس من الاصول ما تضيعوش ابدا. النقطة الرابعة من الاصول طاعة النبي من طاعة الله. دي قضية محتاجة قاعدة يا جماعة ان احنا نعرف ايه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. ولكي لا نهون من طاعة الرسول احنا عايزين نعرف لأن ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالضبط بحيث ان احنا ما نخليش النبي زي ربنا ولا ننزله عن قدره كل دي قضية طاعة الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذلك طاعة الرسول فرض. طاعة الرسول ايه؟ بعض الناس يقول لك ان اتباع النبي سنة، لا، طاعة الرسول فرض الدليل. طيب طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض. أكيد الكلام ده يعني ده آخر كلام عندكم. طيب ربنا قال وأطيعوا الرسول، طاعة ربنا فرض. هو قال لنا أطيعوا الرسول ولا طاعة الرسول فرض. جزاك الله خير، أحسنت. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك حب الرسول صلى عليه قبل حبك لأبيك وأمك ونفسك التي بين ذنبيك. وحب مش كلام بقى ومدد يا سيدي، لا مش دي، وانما حبه طاعته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لما يؤمر سيدك النبي بصلي عليه تقول ايه؟ على عيني وراسي سمعا وطاعة. تنفذ ثورا، ولما تنفذ ثورا ما يبقاش في قلبك غضابة، لأن من محبطات الأعمال كراهية ما جاء به الرسول ولا عمل به. يبقى لو واحد كرم حاجة من شرع من سنة النبي ما صلى عليها، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو كرم حاجة من سنة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها يكفر. باسم النفاق الاعتقادي. النفاق ايه؟ في نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة. النفاق العملي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتم يخال في اثنين ثانيين، إذا عهد بدر ولا خاسر فزار. نسمع نفاق عملي، نفاق عملي، نفاق عملي. النفاق العملي ده مش مخرج من الملة، لأن واحد كذب يبقى مسلم برضه بس مسلم منافق. يبقى نفاق عملي مش مخرج من الملة ويظل مسلم. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. وله ستة أركان مش ده موضوعنا الآن، لكن منها كراهية شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نفاق اعتقادي مخرج من الملة. فلذلك هذه من الأصول. أعيد الأصول تاني اللي الرسول أرسل بها الستة صلى الله عليه وسلم. أول حاجة التوحيد، اثنين الإيمان باليوم الآخر، ثلاثة الأخلاق الإيمانية، أربعة حق الرسول. أصل المشركين كان فيهم عصبية جاهلين، فعنده أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. فالإسلام عايز يعلمه إن أنت وأخوك وابن عمك ولا النبي صلى الله عليه وسلم، مش على حد ولا النبي. إن النبي يقول عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى لازم أولى بك من نفسك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. مضى هؤلاء الستة إلى المدينة بهذا المعنى، ورجعوا في العام القادس. مش عايز تفوتنا نقطة الصبر، نقطة إن الرسول صبر عليهم سنة. أصل بعضنا بيلتزم النهاردة إذا اسمه مفيش يعرفوا حاجة عن الدين، ناس عايشين ناس عادية زي بقية مصر، كل الناس كده تلفزيون والدش وحد يصلي وتبرج والمعاصي المعاصي المعروفة الظاهرة اللي الناس عايشة فيها. فهو ربنا كرمه بالهداية، عايز يوم وليلة يغير البيت. يبني المسألة أنا محتاجة صبر، صبر، صبر طويل وصبر جميل. تقول لك تصلي يصبر عليه، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها اصطبر ما يصبر أليم اصطبر فيها طه زيادة والعلماء يقولوا زيادة في النبي تفيد زيادة في المعنى يبقى معنى أكبر من الصبر. أختك بتأمرها بالحجاب المسألة محتاجة محتاجة صبر تقول لي أنا صبر عليها بقالي 15 يوم بقول لها افرش وتحمل الخلق الجميل والمعاملة الطيبة. انت في نفسك انتهي عن كل المعاصي مرة واحدة يحمد الله على العافية وأما مع أمرك فبالصبر أما في من تملك الأمر عليه تلزم. يعني لو أب التزم يلزم زوجته الحجاب في واحد يقول هل يجوز أن أجبر ابنتي على الحجاب؟ قلت بل يجب مش يجوز بل يجب أن تجبر ابنتك على الحجاب. الأب يجبر زوجته يجبر بنته على الحجاب إذا لما تقتنع في شريفها لما تقتنع. وقلنا الكلام ده قبل كده أن أنت لو في الكلية أنت تقول لي يا ابني تجارة ورحت واخد الكتاب بتاع المحاسبة ورحت للدكتور قلت له لو سمحت يا أستاذ يا دكتور أنا مش مقتنع بالكلام ده. يقول لك إيه؟ بس يا هياخد اسمه الكرنيه وسقاطه قال لي ها. فانت رايح للملك تقول له انا مش مقتنع لأمرك بالحساب ينفع الكلام ده؟ سبحان الله ما ينفعش نكون مقتنع. احنا بنقول ان الاخوات طيبات مش فاهمه هي مش فاهمه لكن لو فاهمه وتعتقد الكلام ده انها مش مقتنعه يبقى كلام ياخد الكرنيه او يتسرق منها الكرنيه بتاع الاسلام. فالشاهد ايه؟ الصبر. ذهب هؤلاء الصحابه الى المدينه السته وبداوا في الانتصار بهدوء في الدعوه الى الاسلام. وهنا نقطه الدعوه بالخلق الحسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وزادلهم بالتي هي أحسن. يبقى ثلاث درجات بالحكمة اثنين الموعظة ثلاثة بالزبان بالتي هي أحسن. درسنا اللي تعمل فيه بدأوا في إظهار أخلاقيات الإسلام. يقول له اشرب خمرة يقول لا أنا ما اشربش خمرة. ليه يحصل ايه خمران زعلت ليه؟ ولا مش زعلان اصلا انا التمست دينا جديدا يحرم شرب الخمر لانها تذهب نعمة العقل. والله ده برضه كلام جيد يسيب ويمشي. دايما اقول ارمي بذرة الخير ويسيبها ويمشي ما تفضلش ضاغط عليها مش هتخرج مش هتنبت مش هتنبت. لو انت رميت البذره وفضلت دايس عليها برجلك مش هتنبت ارميها وامشي وارجع لها ثاني تعاهدها. فلذلك دايما نقول لما تتكلم في الخير ما تحرجش صاحبك. ها اقتنعت خلاص انت كده اصلا صح. ما تنفعش المسألة محتاجة حكمة. فيلم جدية الخير وتمشي. تقول يا سلام لو انت لختك شقيقتك مش ربنا نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني ما تجيش تشتغل على البنات ماليش دعوه بنات خليك مع الصبيان لكن مع بيتك اختك وامك ولو ليك زوجه تبقى زوجتك ولادك ماشي لكن غير كده غير محارمك يا رب نجينا من الفتن. اللهم احسن شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السؤال يبقى ايها الشباب اننا تبدا في اختك يا سلام لو لبست الحجاب والله انا لما اشوف واحده منتخبه في الشارع كده بوقعها بحس ان قلبي سبحان الله في وقار في نور كده في عده ما يسيبش مش فاهم هتديك يعني خمس بره مش كده بالله الشاهد ان الصحابه بداوا يشتغلوا بالطريقه دي عرض الاسلام في المجالس وفي المنتديات لحد ما رجعوا في البيعه في العقبه الاولى وكانوا 12 رجل وامرأتان الثانية 72 دي 12 كانت 12 رجل وامرأتان عشان تعرف أهمية النساء والرسول صلى الله عليه وسلم بقى من ترتيب الملك ان ال 12 كل واحد من قبيله سبحان الملك كل واحد من قبيله تختلف عن الثاني كل واحد من عيله في البلد فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الاسلام وبين لهم الصواب وعرفهم الحلال والحرام وارسل معهم نسختين من المصحف بعد ما هو ايه هو المصحف ساعتها كان مكتوب بعد معهم مصعب بن عميس وعبد الله بن ام مكتوب دول النسختين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيصنع كان بيسمع رجاله الرجاله دول كانوا مصاحف تمشي على الارض تشوف الواحد كده هو ده الاسلام تشوف الواحد كده فعلا هو ده الدين فعشان كده لما ذهب معهم مسعد بن عميس وعبد الله بن ام مكتوم كانوا نسختين من المصحف لما نتكلم عن بيعه العقبه الثانيه هتلاقي العزم بيعه العقبه الثانيه كان 72 رجل وامراتان ولم يعد بيت في المدينه الا ودخله الاسلام شغل مين؟ مصعب وابن مكتوم الاثنين دول رجاله ربنا سددهم انهم اشتغلوا بس جابوا رجاله لانهم لما اقتنع صح عرفوا يصنعوا صح انا قلت لكم الاشكاليه اللي انا بعاني منها من 20 سنه في الدعوه ان احنا كان املنا ان الجيل الجديد هيكون جيل دين واسلام وتمكين فوجئنا من الجيل الجديد مش اسوأ لكن زي الجيل القديم ليه؟ لان الجيل القديم لما ما ترباش صح ما عرفش يربى جيل صح فاحنا الامل ان احنا يبقى انتوا تربوا لنا جيل جديد بقى لما تتربوا صح وانت عرفت تربوا جيل تاني صح هي دي القضيه لان الاب لو مش شارب دين ما يعرفش نصف دين صح كده؟ قال كده كيف يستقيم العود الظل العود اعود بلاش دي عن فاكر الشيء ما يرسل فلذلك نريد ان الانسان ينشا على دين يشرب دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله شابهم نشا في عباده الله نشا في عباده الله الخطر يا شباب ان الشاب ينسى منافق بتبقى صعبه جدا يبقى منافق محترف عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الرسول المفروض يعرف المنافقين ربنا قال له لا تعلمنهم في احد القول لكن اللي مرض